عليك يا أخي. الله الله الله. وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقالوا لولا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطن وكفروا بالله ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى وهم لا يشعرون